كنه من العيش الهني، وعندما خالف بالأكل الصواب تاب عليه رب الأرباب وأدركته رحمة الراحم الحفي سبحانه، تنزه عن مشابهة كل موجود، فهو الواجد القديم الأزلي، يمهل العاصي ولا يقنط المذنب الشقي، فهو غافر الذنب وقابل التوب ويجزل أجر التقي. أنزل القرآن على قلب خير خلقه وأفضل رسول ونبي، أنزله هدى ونورا ورحمة بلسان فصيح عربي. نحمده سبحانه على كل شيء وعلى العزم القويم القوي، ونستعيذه من الشيطان الرجيم الغوي، ونوحده التوحيد الخالص الجلي، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله للناس كافة الداني والقصي. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه، فهو الزكي الهجي القرشي، وعلى من نهج نهجه واقتفى أثره ودعا ربه بالغداة والعشي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير البداية. نبدأ بهذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. Thank you. يا أيها المزمل Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَقُلْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكلمين أولي النقمة ومكرهم قليلا واصبر على ما واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهولا الله أكبر من صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن العظيم وأكرمنا برسالة سيد المرسلين الذي بعثه هداية ورحمة للعالمين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الفاروقي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا. والآن نستمع لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الشيخ الشحاذ السيد عزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة رضي الله عنها وأرضاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله يفعل ما يشاء. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الكون ودبره، وخلق النهار ونوره، وخلق الليل وسيره، وخلق الإنسان وقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وذريته وعترته وشيعته وأهل محبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب ربنا، وإذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أن اللسان يتلفظ وأن الكلام كلام الله. قرأ: لقد جاءكم من؟ أنا وأنت. يقول لنا ربنا: لقد جاءكم، كأني أنا وأنت لما شهدنا بالله ربا خالقا وبالرسول نبيا مبشرا وبالقرآن دستورا حاكما وبالشرع قانونا منظما، ارتفعنا إلى المعية فصرنا في المعية، يتجلى علينا رب البرية فيخاطبنا بكلامه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وما كان من أنفسنا إلا لما آمنا به، وما كان من أنفسنا إلا يوم استبشرنا به. ألم تر إلى رجل كفر بالله وصد عن سبيل الله ومات على شركه، غير أنه لما لقي مولاه لقيه وقد فرح يوما بحبيب الله، فخفف الله عنه في هذا اليوم العذاب. رجل كافر يتنزل ذمه في القرآن يفرح بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيجعل الله اليوم الذي فرح فيه بميلاد الحبيب تخفيفا من عذابه. لما ولد البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاءت ثويبة جارية أبي لهب إليه فقالت له: يا سيدي، لقد ولد لأخيك عبد الله غلام جميل، فاذهب فانظر إليه. ففرح أبو لهب وكان يسمى في ذاك الحين عبد العزى ابن عبد المطلب، كان هذا اسمه قبل أن يتنزل في القرآن ذمه. فلما بشرته بميلاد الحبيب فرح يومها بمولد الحبيب، فلما مات أو هلك رآه أخوه العباس فقال له: يا أبا لهب، ماذا فعل بك ربك؟ الله قال عنك: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام الله يتوعده بالعذاب. فلما هلك وهو موعود بالعذاب رآه العباس في نومه فقال: ما فعل بك ربك؟ قال: أدخلني شديد العذاب، غير أنه إذا كان في يوم الاثنين ينبع لي ماء من بين أصبعي هذين فأشرب منه ماء باردا لأني فرحت بميلاد محمد. فرح بميلاد الحبيب مرة، فخفف الله عنه العذاب كل أسبوع مرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول له: يا رسول الله، تذاكرنا أحساب الناس وأنسابهم فوجدنا نسبك كالنخلة الشماء في وهدة من الأرض. كأن نسب الحبيب صلى الله عليه وسلم كنخلة ارتفعت إلى عنان السماء فعلت برأسها فوق الدنيا وما فيها، كأنها تريد أن تصعد بالرأس لباريها، فعلت عن كل ما في الدنيا من أدناس وبقية الناس في حفر من الأرض لا ترتفع أنسابهم عن الأرض شبرا. فهذا نسب الحبيب في عنان السماء، وبقية أنساب الأرض في الأرض لا ينظرون إلى الحبيب إلا من سفل وهو في علوه، مع أنهم من طينة واحدة: كلكم لآدم وآدم من تراب، غير أن الله يرفع من شاء بما شاء على من شاء متى شاء وكيف شاء، لأنه مالك لكل الأشياء، يحكم في خلقه بما شاء، ولا ينازعه مخلوق فيما يشاء. إذا أراد شيئا فصل فيه القضاء، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاء. رب العالمين تبارك وتعالى يتخير للحبيب النسب ويصفه، فيقول له: وتقلبك في الساجدين. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بأطيب ما صلى عليك خالقك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الطائعين التائبين المرحومين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الشيخ الشحات السيد عزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة رضي الله عنها وأرضاها. والآن نختتم هذه الأمسية الدينية التي نقلها لحضراتكم من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، نختتمها بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني. سيدي يا رسول الله، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني نصل إلى ختام هذه الأمسيات الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، وحتى نلتقي بكم في أمسية جديدة قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات الزميل مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية، ومع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.